بسم الله الرحمن الرحيم. يا حبب إليكم الإيمان فأصلحوا بين أخويكم. ثم لم يرتابوا بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين يمنون عليك أن أسلموا بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والله